只说五十二，他只说五十七。因为五十七比的话，你们说朋友当面就认识多。我一个病人还能给孩子抬轿子，我说吧，我一个干什么有些，我说他是用病了，知道吗？我一点什么病没有。那里面的人就说啊，你们大的是吧？你们大的还是还有病，像你们的啊，什么家里来东西，来就是做老东西，来就是做老东西，来就是做老东西的，连各种没的，也各种没的菜，我开始熬没的，开始熬菜。还有那么一个，我还那里做完下的去的，还不够你再的，你们的来有啥呢？就是农，然后有挖土地，挖还要怎么样？挖挖挖挖什么？我不知道。 现在搞的东西，我问，很多哈，那下面的阿些吧，那就搞啥了？很多呢，下面阿些吧，那就搞啥了？很多。يعني مثلا قال عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أظن الحديث واضح الله سيحتاج لشرح فما دام الميت انقطع علاقته بأهل الدنيا فليس له ان يتصرف في شيء من بدنه بعد موته الا باذن من ربه هذا الاذن اولا وبداهه مفروض غير موجود ولا يستطيع احد من اولئك الذين تسميهم بالمجتهدين لا يستطيع ان يقدم لك نصا عن الله او رسوله لانه يجوز المسلم أن يتصرف بدنه بعد وفاته كما كان شأنه قبل وفاته. ثانيا وأخيرا في الجملة التي أنت ذكرتها في أثناء كلامك هي في الواقع من المهم أن تعلم أن هذا كلام الناس هذا كلام سيد الناس وهو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول كسر عظم مؤمن ميت ككسره حيا على هذا ليس للمسلم ان يتصرف في بدنه بوصيه يصدرها في غير حياته لانه يخالف وصيه الرسول عليه السلام بقوله كسر عظم المؤمن الميت كسر يديه ثم هناك شيء ثالث نستطيع ان نشره في جمله لديه في كيد السنتين لكن قبل ذكر هذا الشيء الثالث نريد نلخص ما مضى من الدليلين السنتين الدليل الاول انه ليس عندنا نص من الشارع الحكيم يصور لنا ان تصرف في ابداننا بعد وفاتنا قد انقطع من الدليل الثاني أعلى من هذا مع كل يوجد دليل يسمع لنا في هذا التطور أو نعم دليل يمنعنا من مثل هذا التطور وهو قول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت فكسيرا نأتي في الدليل الثاني أن رسول الله عليه السلام الصحيح أمر بالصدقة ونهى عن النفل شوف كيف كان في نفل كبيرة أمر بالصدقة لكن ما تصدق الواحد بما فيه نفل أمر بالصدقة ونهى عن النفل حتى المسلم يوصي أنه يجرحوا عينه بعد موته عشان ياخذوا قرنية ويركبوها على عين إنسان أعمى أو أعور ما شابه هذه مثلة ونهى الشارع الحكيم الإنسان يفكر ويجد أشياء كثيرة كثيرة جدا منها قال عليه السلام: إذا حملت الميت فأسرعوا به إلى قبره، فإما أن تقربون صالحا فخير تقدمونه إليه، وإما أن يكون صالحا فشر تضعونه قبره. فلما بالنجي عملية لهذا المريض لهذا الميت كنا نسوي بدل ما نغدر إلى المقبرة بأقرب وقت ممكن نقص على المشرح نشوف أنه طبيب اللي راح يكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.